بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن اليوم أيها الإخوة الكرام في الوصية العاشرة من وصايا رمضان، وهي الوصية التي في منتصف الوصايا. عنوان دروس رمضان 20 وصية، اليوم الوصية العاشرة. عادة العرب أنها تجعل في العقد وفي وسط العقد أغلى جوهرة. عندما تضع المرأة في صدرها عقدا تضع الجوهرة الثمينة في الوسط، ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اخترت لكم أن تكون واسطة أو واسطة العقد في هذه الدروس، ولعلك من هذه الدروس أو من رمضان هذا إذا خرجت بهذه الجوهرة تكون غنمت في هذا الرمضان ما لم تغنمه في سائر الرمضانات. واسطة العقد في دروس رمضان الوصية العاشرة: اذكر ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وصية اليوم: اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ذكر الله تعالى أيها الإخوة هو سر نجاة من نجا، وهو أعلى منزلة يصل إليها الصالحون وهو أسمى درجة يتمناها أولياء الله تعالى المقربون. لذلك قال ابن قيم الجوزية: قال الذكر منزلة القوم الكبرى، أكبر منزلة تصل إليها، التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية. بدك تصير ولي؟ الذكر الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت القوم. الأكل اسمه الأكل تبع الجسد، أكل الروح، وهو قوت القوم، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. قطاع الطريق كثر، نفسك تريد أن تقطعك عن طريق الله، هواك يريد أن يصبك عن درب الله، الأصحاب السيئون يريدون أن يأخذوك من درب الهداية، مشاغل الحياة تريد أن تلتهمك. شيء من الخوف، شيء من الجوع، نقص من الثمرات، نقص من الأنفس، كلها قواطع، كلها شواغل، كلها موانع. الذكر هو السلاح الذي تقاتل به قطاع الطريق، وبدونه تضعف، وبدونه تنهار عزيمتك، وبدونه نراك بيننا في رمضان، فإذا انتهى رمضان ابتعدت عنا، وبدونه تقبل على الله في رمضان، فإذا انتهى رمضان شغلتك الشواغل فانشغلت بغيره عنه. وقد قال الصالحون: لو أن رجلا ذكر الله طيلة عمره وغاب عنه لحظة واحدة لكان ما فاته أعظم مما حصله. لو أن رجلا ذكر الله طيلة حياته وغاب عنه لحظة واحدة لكان ما فاته من الغياب عن حضرة الله عز وجل أعظم مما حصله. ورد الذكر واشتقاقاته في القرآن الكريم في قريب من 250 مرة. تصوروا الله عز وجل في أعظم كتاب، في أشرف كتاب، في الكتاب الوحيد الذي حفظ منذ أن نزل وإلى يوم القيامة ويتلى في الجنة، يكرر مادة 250 مرة، يعني تقريبا كل صفحة أي صفحة لا ذكر، صفحة أي صفحة لا اذكر، صفحة أي صفحة لا يذكرون، صفحة أي صفحة لا ذكروا، صفحة أي صفحة لا ذكرى. أما كان بين يدي الله عز وجل موضوع آخر، لما كرر هذا الموضوع 250 مرة؟ الله اسمه رب، والرب مشتق من التربية، والتربية تحتاج إلى تكرار. يعني أنت مو من أول مرة تقول لولدك يا بابا لا تكذب، خلاص ابنك ما عاد يكذب. يا بابا صلي، ابنك صار يصلي. يا بابا كل باليمين، ابنك صار يأكل باليمين. بدك تكرر. وكلما كان الأمر أخطر كلما كان التكرار أكبر، وكلما كان الأمر أهون كلما كان التكرار أقل. الله عز وجل رب العزة من سابع سماواته في أعظم كتاب ينزله مع أشرف رسله من السماء إلى أشرف رسله في الأرض يكرر موضوع الذكر في 250 مرة ويزيد. إذن الأمر خطير. ثم يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الذكر بالعجب. ولو رحت تعد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدثك عن الذكر لأتعبك العد. 100 200 700 1000، أتعبك العد. مما حدا بالإمام النووي رضي الله عنه أن يجمع كتابا كاملا يقتصر فيه على الأحاديث المقبولة، على بعض الأحاديث المقبولة، ويسميه كتاب الأذكار، كتاب كامل كله ذكر. وراح غيره من العلماء، ابن قيم الجوزية رأى بأن عد أحاديث الذكر أمر يطول، فقال سأعد الأحاديث التي تتحدث عن فوائد الذكر، بس فوائد الذكر وفضائل الذكر، وجمع هذه الفوائد وقال في كتابه الوابل الصيب: إن للذكر 100 فائدة، 100، وعد منها في الكتاب 70 فائدة. تصور أن أمرا عباديا في الإسلام له 100 فائدة، ما هذا الأمر الخطير؟ لهذا اتفق كل علماء التربية الروحية، كل المتخصصين بمعالجة أمراض قلبك، أمراض روحك، أمراض نفسك، كلهم اتفقوا أن علاج أي مرض في قلبك في روحك له مفردات. المفردة الأولى ذكر الله تعالى. أنت بخيل تريد أن تنتهي من هذا المرض، المفردة الأولى في العلاج ذكر الله تعالى. عينك لا تنضبط، المفردة الأولى في العلاج ذكر الله تعالى. قلبك قاسٍ، المفردة الأولى في العلاج ذكر الله تعالى. لسانك يتكلم بالفحش، المفردة الأولى في العلاج ذكر الله تعالى. تظلم الآخرين المفردة الأولى في العلاج ذكر الله تعالى. كل الطرق الروحية التي تسمى الطرق الصوفية كلها متفقة على ذكر الله تعالى. كل المذاهب الشرعية متفقة على ذكر الله تعالى. الأمر خطير، لذلك كان واسطة العقد في هذه الدروس واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال الله تعالى في قرآنه الكريم واذكر ربك في نفسك، وقال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. عشرات الآيات تحدثك عن الذكر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جامع لمنافع الذكر، يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم. نحن الآن في رمضان، ويشتهي أحدنا أن يتعلم ما هو أحسن عمل يتقرب به إلى الله. هل الصدقات؟ هل الجهاد؟ هل الصلوات؟ هل صلة الأرحام؟ ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. المليك هو الرب السيد المالك. أزكاها يعني تنمو، تزكو، تكبر. أنت تعمل هذا العمل بهالحجم، الله بنمي لك. وأرفعها في درجاتكم، يعني خلال ساعة من الزمان رجلان عملين مختلفين، هذا اتجه للصلاة مثلا وهذا اتجه لصلة الأرحام لمدة ساعة زمنية، أيهما أرفع درجتان؟ الآن النبي يقول أرفع عمل له درجات، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني جهاد في سبيل الله وفي رؤوس تتطاير. يوجد عمل أحسن من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، دخيلك شو هالعمل؟ قال ذكر الله. ما هذا السر؟ ما هذه المنزلة؟ لذلك قالوا هي منزلة القوم الكبرى، أكبر منزلة تصل إليها ذكر الله. الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي قط عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. إذن الذكر أمره عجيب، الله عز وجل وضع سره فيه أو من أسراره فيه. لذلك لو استفدت من رمضان بأن خرجت من رمضان محافظا على ورد واحد من الذكر، واحد على ورد واحد من الذكر، لكان رمضانك هذا يساوي كل ما سبق من الرمضانات. بس لابد أن تحافظ على هذا، على هذه الوظيفة من الذكر. عندما يلتزم السالكون في درب الله تعالى مع أساتذتهم مع شيوخهم، يعطي الشيخ تلميذه وظيفة، وظيفة هذه الوظيفة ركنها الأساسي الذكر. مثلا يقول له أنت يا ولدي قل في كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله مثلا، أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100 مرة، أنت تسبح الله عز وجل كل يوم 1000 مرة، أنت تجعل في الصباح تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة على النبي، وفي الظهر وفي المساء أنت تجعل نصف ساعة في الصباح من ذكر الله تعالى ونصف ساعة بالمساء من ذكر الله تعالى، أنت تذكر الله تعالى بالاسم المفرد تقول الله الله كل يوم نصف ساعة أو 5000 مرة. المهم السالك الذي يسلك في طريق الله عز وجل يعطونه وظيفة من الذكر ويطلبون منه أن يحافظ على هذه الوظيفة حتى يتدرب على التزام الذكر والحفاظ على الذكر. والعلماء قالوا الذكر 3 أنواع. ذكر باللسان، أن تحرك لسانك بالذكر، وذكر بالقلب بدون تحريك لسان، تجري لفظ الذكر على قلبك، وذكر بالقلب واللسان مع بعضهم البعض. وأشرف هذه الأنواع ذكر القلب واللسان، أن تذكر الله بلسانك ويقترن مع حركة لسانك حركة قلبك، لأن فيه إعمالا لجوارح أكثر، يعني قلبك مع لسانك مع فكرك في تفكير لأنه الأمر. ثم الدرجة الثانية ذكر القلب، أن يشتغل قلبك بالذكر. والدرجة الثالثة هي ذكر اللسان. ومن طرق التربية الروحية من دربوا السالك على الذكر في مكان قالوا له لابد أن تذكر الله تعالى في مكان خال، ما في صوت سيارات، ما في مسجلة شاعلة، ما في تلفزيون، ما في جريدة عم تنقرأ، ما في أكل. هناك ذكر على الطعام نعم، وذكر عند النوم نعم، وذكر وأنا ماشي في الطريق نعم، لكنهم لأجل أن يدربوا السالك على استجماع الجوارح على الله قالوا له اذكر الله تعالى في مكان خال ما في ضجيج. هلأ أنت لما بتقعد تفكر في أمر، عم تستذكر أمر، تستحضر أمر، أو تدرس، أو تعمل حساباتك، إذا شاعل المسجلة القدسية لأنه بدك تجمع كل تفكيرك بدفتر الحسابات، وإذا ابنك بحاكيك بتقول له بابا اطلع هلا وبعد ساعة أنا بندهلك، بدك تستجمع مع دفتر الحسابات، فتجلس في مكان خال. فقالوا له، قالوا للسالك للمريد بأنك إذا أردت أن تذكر اذكر الله تعالى في مكان خال، وكن على طهارة، واجلس جلسة متأدب مع ربك، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، يلي بذكرني بدي أقعد معه. واستقبل بجلستك القبلة لأنها من أشرف أو هي أشرف الجهات. وقالوا له أغلق حواسك الخمسة، لا تأكل، لا تشرب، لا تسمع شيء، يعني خلي هدوء حولك، لا تلمس شيء، ضع يديك كجلسة التحيات مثل عادة التحيات عشان ما تنشغل. مر معنا في دروس الفقه لماذا نحن في الصلاة ونحن قيام في الصلاة بنحط إيدينا بهذا الشكل السنة حتى لا تنشغل يداك بشيء، يعني ممكن إذا أسبلت إيديك وفي خيط طالع من طرف جلابيتك تصير أنت واقف الصلاة بدك تقطع الخيط أو تشتغل تحك رجلك، فقال لا حط إيدينك هيك على صبرك تحت فوق السرة وتحت الصبر. إذا كنت قاعد بالتحيات حط إيدينك على قدمينك على فخذيك حتى لا تنشغل كمان بحركة الإيدين. في خطبة الجمعة يكره العبث بالأيدي، ليش؟ عشان يبول مخك مع الخطيب. الآن في ذكر الله تعالى قالوا أغلق حواسك، لمس لا تعود إلا بدك تصافح فلان وتسلم على فلان وتشوف تحركش بالسجادة. أغلق سمعك اجعل فيه هدوء، أغلق عينيك حتى ما تنشغل هل تريا كم فان فيها وهون شو مكتوب على السقف والسجادة والله الزخرفة تبعها كأني شفتها بجامع تاني. انشغلت. هلا مرات أنا بقول لك تتذكر أبو فلان اللي شفناه الجمعة الماضية، تقوم أنت بدك تتذكر تعمل هيك، إيه تذكرته، بتغمض عيونك، مرات بتغمض لا إراديا بتغمض هيك بتتذكر. فقالوا له أغمض عينيك وأغمض حاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة السمع ولا تأكل حاسة الذوق. ليه؟ من أجل أن تنظر إلى قلبك من الداخل، ما بدك شيء يدخل عليك من الخارج، بدك شيء يخرج من الداخل. ثم راقب قلبك وهو ينطق اسم ربك، الله الله الله، تطبيقا لقول الله تعالى واذكر اسم ربك. شو اسم ربك؟ الله. العلماء اتفقوا بأن الاسم الوحيد لله عز وجل غير المشتق هو الله، وعدد منهم قالوا اسم الله الأعظم هو الله، باقي الأسماء صفات. يعني لما نقول الرحمن صفة للرحمة، الرحيم، الكريم، الودود، اللطيف، الخبير، السميع، كل صفات قالوا هذه فيها معنى الصفة. أما الله هو الاسم العلم على حضرة الله عز وجل، لذلك قالوا ما تسمى أحد به من الخلق محجوب هذا عن كل الخلائق، حتى الأكثر الكفرة ما حدا سمى حاله والعياذ بالله بأنه الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، بس ما قال الله. حتى الكفار محجوبون أن يجرؤ أحد منهم أن يقول بأنه هو والعياذ بالله الله. فبعض العلماء عدد منهم قالوا اسم الله الأعظم الله، فالله عز وجل يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني وانقطع إليه انقطاعا. نعم أنا ممكن أن أذكر وأنا قاعد معك عم بحاكيك، أنا ممكن أذكر وأنا نازل على وظيفتي، أنا ممكن أذكر وأنا قاعد بمكتبي والناس عم تفوت وتطلع، ممكن هذا الأمر، لكن نحتاج إلى جلسة تخلو بها بربك، نحتاج إلى جلسة تغلق بها حواسك الخمسة لتنظر إلى قلبك ماذا يقول، نحتاج إلى جلسة تتبتل فيها إلى الله تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع إليه انقطاعا. وهناك من الصالحين من يذكر الله ويتبتل إليه تبتيلا في كل يوم ساعة، ومنهم في كل يوم ساعتين، ومنهم في كل يوم عشر ساعات، ومنهم من يجعل له في كل عام شهرا كاملا ينقطع إلى الله انقطاعا. لعد بده زوجة، لعد بده أولاد، ولعد بده يبيع، ولعد بده يشتري، وهذا ما يسمى الخلوة أو الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. شو عم يعمل؟ 24 ساعة طوال هدوم، يعني صلاة التراويح إذا طولت تأخذ ساعتين، والفرائض إذا بدنا نرتبها يعني بشكل كثير ممتاز تأخذ ساعة، صاروا ثلاث ساعات. وإذا بدي أقرأ عشر أجزاء من القرآن الكريم بياخذوا 200 دقيقة إذا كانت قراءتي سريعة، ماذا يفعل في باقي الوقت؟ حتى في هذا الوقت يذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، يخلو بربه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان يعتكف في مسجده يحتجر بحصيرة، يحتجر بحصيرة يعني يجيب الجامع النبي صلى الله عليه وسلم بسيط، يعني بزاوية هالجامع يجيب مثل حصيرة هيك يوقفها يعملها مثل الجدار ويفوت لداخل معتكفه، ما عاد بده يشوف حدا من الناس، بده يخلو بربه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل، يعني دائمي الذكر، يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. مواقف يوم القيامة صعبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملة، كل ذات حمل حملة، ترى الناس سكارى، تلاقي الذاكر عم يضحك في أنس. قالت زوجته أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء، جربت تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتخدم العباد، طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصبري ولا أفضل من مجالس الذكر. أنا أتصور شو هالبيت تبع سيدنا أبو الدرداء، الرجال هيك إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله، والمرأة هيك طلبت العبادة في كل شيء، لقيت أشفى شيء وأجمل شيء الذكر. يعني الله يهنيهم على هالبيت، زوج وزوجين. يا ريت بيوتنا تتحول إلى بيوت فيها ذكر. هالبيت اختصاصي ذكر، هالبيت اختصاصي قرآن كريم، هالبيت اختصاصي صلاة الليل. يعني كثيرا ما نرى الزوج مع زوجته وما عم بيصلوا بالليل، بيرن التليفون بالليل ما بيردوا، ثاني يوم بيقولوا لهم دقينا لكم المساء، بيقول له والله كنا مشغولين، كنا بصلاة قيام الليل. يا سلام، والله شيء حلو. بندق التليفون بالنهار، دقينا لكم ما حدا رد، والله كنا بمجلس ذكر أنا وزوجي وأولادي. شو هالبيت هذا؟ بيت كله مفعم بالملائكة وبالخير وبالبركة. شكى رجل قسوة قلبه للحسن البصري، قلبي قاسي، قال له: أدنو من مجالس الذكر. بدك القلب إلين، عود مع ناس عم يذكروا الله عز وجل. إلا إحنا كل يوم بعد الدرس عم نعمل هالمجلس 10 دقائق ربع ساعة، هذا بس للدواء، يعني مو هذا الذكر، هذا دواء بس. بدك تذكر بدك تروح بقى، تروح تذكر لحالك، أو تشي تقول أخي وين بالله في مثل هيك مجلس تعدلكم شي ساعتين. لكان لا، إذا طعميناك والله لقمة من قرص فلافل خلاص شبعت. إذا أنت ونحن عم نشوي اللحمة المشوية اشتهينا لك قطعة هيك فخمة قمناها من على هالسيخ وحطيناها بتمك، خلاص أكلت لحمة مشوية، ذوقناك هلا، عجبتك هال يعني الأكلة، تعب تقعد معنا على السفرة، ما عجبتك منغير، يعني منغير لك هالأكلة. المهم هالخمس دقايق. يعني أحد الإخوة عم بيقول لي: أستاذ والله والله والله حلو هذا مجلس ذكر، طولوا دواء، هذا بس دواء. طيب، قال ثابت البناني: إن أهل الذكر يجلسون للذكر وعليهم من الذنوب أمثال الجبال، فيقومون وليس عليهم ذنب واحد غفرت هذه الذنوب. وقال يحيى الرازي: جالس الذاكرين عدوا معه، فإنهم ملازمون باب الملك. هدون الذاكرين قاعدين على باب الملك، إذا لازمتهم يعني شي مرة بيصوتوك. أنا إذا واحد قاعد حاجب عند شي مسؤول كبير، إذا ضليتك هيك تتودد له وتتقرب له بصوتك شي مرة بيقول لك: يلا يلا فاضي فوت تعال معي. جالس الذاكرين فإنهم ملازمون باب الملك. قال قيس بن الحجاج: قال لي شيطاني، شاف إبليس والعياذ بالله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى ومسكه هيك خنقه وطلع الزبد من إبليس على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، هيموت يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يا ريته موته دكتور عبد الشريك، يا ريته خلصنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعني لو أذن لي لخليت لكم يا للصبح فرجتكم يا هيك مخنوق. سيدنا أبو هريرة مرة رأى إبليس إيش سرق من مال الصدقة من مال الزكاة. هذا قيس بن الحجاج من أولياء الله تعالى مرة شاف إبليس، بس شاف إبليس تبعه، في إبليس كل واحد له يعني شيطان خصوصي موكل وفي شيطان عام هذا كبير. قال رأى لإبليس قال لي شيطاني، قال قيس بن الحجاج قال لي شيطاني دخلت فيك وأنا مثل الجزور، هيك مثل الناقة بالخيوط، وأنا الآن مثل العصفور، كش كش كش كش كش هيك صار قد الصوص الصغير قد العصفور. قلت ولم ذاك، ليش هيك كشيت، شو هالأسيد يلي انكب عليك حتى دوبك؟ قال تذيبني بذكر الله، كل ما عم تذكر بعد إبليس عم يكش يكش يكش عم تصار هالقد. لذلك الذاكر إبليس ما بيقدر يعني يوسوس له، ما بيقدر يعني قد الصوص شو بيفعل بيخطه هيك شي خطه بيكون خالص. أما الغافل إبليس عنده هالقد طويل، لذلك شو بيقول له إبليس؟ بيقول له إيه شو بدك؟ يعني بدق له رفيقه يكون هو مثلا بده يجي على الدرس في الجامع، بدق له رفيقه بيقول له نازل أنا وياك على السينما، إيه إيه رايح رايح لك شبك شبك، الله بعث لك إبليس بصورة زلمة من الجنة والناس، بصورة الناس نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، بالأخير من الجنة والناس، في أبالفة من الجن وفي أبالفة من الناس، والإبليس تبع الناس ترى أصعب من إبليس الجني. إبليس الجني في بعض الأدعية بتدعيهم بيقوم بيفركه، بس إبليس الناس قل عياذ بالله بتقول له أخي بدي روح على الدرس، لك ابن غلاظة لا تتغلظ بس تجي معي، لا خلص يا أخي أنا عندي درس بيجي عليك المرة، بيقول لك إيه هلا حتعمل لي أنت حتستلم المفتي خلاص مشينا، لك يا أخي تعال في درس بدي أنا بروح على الدرس، ترى شوف إذا ما بتروح معي معه على السلمة يعني بده يزعل منك طول العمر، يعني بضل مدبئ هذا والعياذ بالله. قال بما؟ قال تذيبني بذكر الله. لذلك الذاكر من الله، للذاكر لله عز وجل الشيطان بخاف منه بخاف. ذكروا مرة قال بأن رجل كان داخل إلى المسجد فشاهد الشيطان خارجا من المسجد مسرعا ومحروق طرفه، طب في مسكه قال له تعال هون شو عم تساوي جوا؟ قال له تركني بدي امشي. قال له شو عم تساوي بالجامع؟ قال له واحد بيقول ليش بالجامع في شيطان فيه، لكن انت عم تصلي ما بيجي بيوسوس لك هذا اللعين؟ ومرات واحد هو بالمسجد بيساوي مشكلة هو قاعد بالجامعة هذا في شيطان. المهم قال له شو عم تساوي هون؟ تركني. قال له قول شو عم تساوي. فأشر له عن الصلاة، قال له شايف هذا اللي عم بيصلي؟ رجل عم بيصلي كان. قال له ايه؟ وشايف هذا اللي نايم جنبه؟ في واحد هيك متركي نايم. قال له انا جيت لوسوس لهذا اللي عم بيصلي، بس هذا النائم ذاكر لله تعالى، طلع من قلب الذاكر شرارة حرقتني، هو جاي يوسوس للمصلي قام الذاكر طلعت من قلبه شرارة حرقت الشيطان إبليس. لذلك الذاكرون إبليس بيهرب منهم ما بيقدر يقرب عليهم، بس الغافلون هلا شوف مثلا البعيدين عن طريق الله بيجوا بيقولوا للناس الصالحين يا اخي انت شلون هيك يعني شلون انت عم تغب بصرك؟ بيقول له هيك، بيقول له اخي والله صعب شلون انت عم تغب بصرك بهالوقت؟ يعني هو ما بيتصور لانه ما عم يقدر. خطره واحد الله يحفظنا شاب يعني قال لي يا استاذ والله ما بعرف ما عم بقدر بنوب، ما بيحضر، هو شافني بالطريق قال لي يعني يا اخي ما بقدر، متى ما مرقت فتاه ما انه اقدر اصرف كل شيء اللي ما بقدر، بك ما بقدر بنوب يعني لو بدي اعمل صبر شاحك يا لطيف شوف شو بقى ابليس قديش مينن عليه ما عم يقدر يعني كام شو هيك مثل اللي كام دركسيون سياره وعم بيدوره عم بيديره انه اخي شلون هدول تبع الجامع بيغضوا بصر. سأل له واحد ملتزم بالجامع كيف عم بغض بصر، يقول لك والله اصلا انا مالي شايف كل كل كل هدول اللي عم يمروا مالي شايفهم، انا عم راقب قلبي كيف توجهه الى ربي، المشغول لا يشغل، انا قلبي مشغول، قلبي يناجي ربي، ما لي فاضي. ليش مرقت وحده؟ بيقول لك ليش مرقت والله ما انتبهت بنوب. يا اخي كيف انت عم تعرض عليك المال الحرام وما عم تمد ايدك؟ يعني في مرات رفقات بيكونوا بمكان عمل معين، واحد عم ياكل الحرام يعني لحتى الثمالي وما عم يشبع ما عم يشبع، والثاني بنوب بنوب ما بيقرب على الحرام، والاثنين نفس العمل يعملان. بيقول لك يا اخي انت كيف هيك ما عم تاكل حرام؟ يا رجل مصاري قدامك امد ايدك. بيقول له هداك يا اخي الذاكر ولا خاطر لباله خفض انو مصاري عم تحكي عليه، انو مع الحرام ما بعرف شو عم تحكي، ما له ليه؟ المشغول لا يشغل، قلبه مشغول بربه. فاذا ذكرت الله عز وجل الله عز وجل بيجعل لك سلطان على شيطانك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار يلي بتحرق بالعادة صارت على ابراهيم بردا وسلاما، قال لو قال الله تعالى كوني بردا لتجمد ابراهيم، بس قال بردا وسلاما. هلا نار الشهوة بتحرق، في ناس عم يحترقوا بنار الشهوة، اذا بتذكر الله الله بيجعلها بردا وسلاما. نار البحث عن الحرام حارقة تحرق، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون وتحترقون. الناس أيها الإخوة خارج مجالس العلم خارج مجالس الذكر يحترقون، والله يلي الله بيطلعه يلي بيشوف، وهلأ يفكر شوي بيشوف قديش الناس تحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فيغسل عنكم بالطفة. ليش؟ لأنه بالذكر وأقم الصلاة لذكري، تذكر الله بينطفي بينغسل. ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر فيغسل عنكم. نفس الشيء المغرب، نفس الشيء العشاء، نفس الشيء الفجر أو العشاء، وبعدين ثم تنامون ولا شيء عليكم. هدول اللي بيذكروا، واللي ما عم يذكروا بيضلوا عم يحترقوا يا حرام. لذلك بيقول لك يا أستاذ والله بهالليل عم شوف لك كوابيس كوابيس، فلان إجا بده يخنقني، فلان إجا بده هيك يشدني من شعري، وفلان إجا سحب اللقمة من تمي. شو تفسيره أستاذ واحد هيك خط إيده ببلع الثاني سحبه، شو تفسيره؟ قلوا له وفلان يا أستاذ إجا لطش مني مصاري، شو بتقولوا هاي؟ وامرأة بتقول والله شافت هيك شي بقرتين تنتين اجوا ودعسوا عليها فعسوها. يا حرام من كتر ما عم تحترق بيا الدنيا ما في ذكر ما في ذكر. اما شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كان في كل صباح بعد صلاة الفجر وأوراد الفجر يلتفت الى اصحابه يقول هل رأى احد منكم اليوم رؤيا او الليلة رؤيا؟ قال فنقص عليه رؤيانا فيؤولها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو الصحابة لو بتشوف هيك منامات الصحابة كلها منامات ملائكية كلها منامات أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريتك يا عمر في المنام، يعني قال أريت أني دخلت الجنة وإذا فيها قصر كبير من القصور وأمامه نهر وامرأة تتوضأ فيه، فجيت بدي اقترب. قال فذكرت غير قيل لي هذا لعمر ابن الخطاب القصر والنهر والجارية وكذا. قال فجئت لي يعني انظر اليه القصر شو مرتب. قال فتذكرت غيرتك يا عمر، لانه في جارية من الجواري قاعدة عم تتوضا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر انه التفت وشه عشان لأنه هدول أهل بيته لعمر يعني. فقال عمر: يا رسول الله عليك أغار؟ يعني منك أنا بدي غار. يعني شوف منامات كلها ملائكية، في ذكر لأنه، وفي منامات كلها عفريت لأنه ما فيها ذكر. أختم حديثي اليوم لأنه بدنا نعود هلأ في مجلس ذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة. شو هالمنزلة والله؟ شو يا رجل، إذا واحدنا هلأ يعني شوي هيك صار مرمق بشوية مصاري بيحط سائق عنده، وإذا مرمق أكثر بيحط له كمان شي واحد يوقف على بابه، وصار مرمق أكثر بيساويهم اثنين. أما بتقدر تجيب سيدنا جبريل تساوي يمشي معك؟ بتقدر تجيب سيدنا شي ملك من ملائكة السماء يرافقك؟ صعب. قال بس بالذكر: مو إلا حفتهم الملائكة، لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة. حف كلها محاوط بالملائكة بتصير. وغشيتهم الرحمة. هلأ الجلالة اسمها غشاء، شوفوا شلون لابسة على الطاولة لبس، هيك بتلبسك الرحمة لبس. ونزلت فيهم السكينة، بصير اطمئنان سكون هدوء، تشعر في شيء هيك ينزاح عن صدرك. وذكرهم الله في من عنده. انت بتعود تذكرهم رب العالمين عم يذكرك، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا ابراهيم، عم بيقول لهم عبدي فلان عم يذكر له. لذلك نحن الان سنجلس في مجلس ذكر، وسنتابع ان شاء الله مبحث الذكر غدا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.